الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى سيدي الإمام المفسر المحدث القطب الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: الحديث الرابع عشر يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يتكلم بالكلمة دون أن يتبين ما فيها. الله أكبر، الله أكبر. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يتكلم بالكلمة دون أن يتبين ما فيها، فهذا اللسان هو الذي أورد أصحابه الموارد، فاحفظه يا مسلم، احفظه يا مسلم، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك، إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان تهاب لقاءه الشجعان. أحد العلماء كان يعلم ولدي الخليفة، وكان يعلمهم حفظ اللسان، في اليوم الثاني جاء البلاء: اللهم نسألك العافية، نسألك العافية، نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. دخل الخليفة على هذا العالم الذي يعلم ولدي، فقال له: ولداي هذان خير أم الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعن أهل البيت وعن الصحابة الكرام وعن نبيهم آمين؟ فقال له العالم: قنبر، رجل اسمه قنبر كان يخدم سيدنا علي رضي الله عنه، قال: قنبر خادم علي خير منك ومن ولديك. فأمر بقطع قلع لسانه من قفاه. أسأل الله العافيات، البلاء موكل بالمنطق، نسأل الله أن يحفظنا من كل سوء. في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الحديث: من صمت نجا، من صمت نجا. رحم الله شيخنا الشيخ رمزي البزم، والد شيخنا الشيخ عبد الفتاح البزم، نعم، كان دائما يردد لنا: ما فاز إلا الساكت الصموت عن كل ما يحيا وما يموت. وينشد لنا: ما إن ندمت على سكوتي مرة فلقد ندمت على الكلام مئرارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الإنسان أن يتكلم بالكلمة دون أن يتبين ما فيها، تفكر قبل أن تتكلم. فهذا كثرة الكلام أوقعتنا في الآثام، في المصائب، كثرة الثرثرة. ونحن هنا في بلادنا يعني الناس، أكثر الناس ابتلوا بهذه الثرثرة، ابتلوا بهذا، كثرة الكلام أيها الأحباب، فضول الكلام، يعني يسأل عما لا يعنيه. وفي الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركوا ما لا يعني فلان أبدا. أكثر الناس: فلان اشترى بيتا، بكم اشتراه وبكم كذا، وأبدا يريد، يعني لو قلت لإنسان: اشتريت ساعة، بكم اشتريت هذه الساعة ومن أين اشتريتها ومن ومن ومن ومن ومن، لك الله أكبر، لك تحقيق، تركب ركبت السيارة ثم واحد جعل يسألني ما ردت عليه، تك أنت محقق الآن ولا سائق تاكسي؟ إن لله وإنا إليه راجعون. كثر هذا في زماننا، فلا تخض أبدا. وقل أعتذر، تعلموا كلمة أعتذر تنجيكم من مصائب كثيرة. كلمة أعتذر احفظوها، أنا أعتذر، أنا أعتذر، خصوصا في هذه الآونة التي نعيشها. هناك أناس كثيرون يسألون عن أشياء فيها توريطات وفيها مصائب وفيها بليات، زمن بليات. سلفنا الصالح أيها الأحباب في القرون الأولى منذ 1000 سنة و1200 و1300 سنة في عهد الصحابة لما جرى ما جرى من المصائب أيها الأحباب، بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا البيوت، دخل بيته ولم يخرج بعد ذلك في أيام الفتنة. فكيف أنت الآن بلاء نازل وتريد أن تثرثر وأن تتكلم؟ أبدا، انتبهوا إلى هذا، نبهوا أزواجكم وأولادكم وأحبابكم إلى هذا الأمر أيها الأحباب. مصائب الآن طاحنة نزلت فوقنا أبدا، والناس فيما بينهم يريد أبدا تارة يكون طبيبا وتارة مهندسا وتارة محللا سياسيا وتارة وتارة وتارة. ما لك وهذا أنت؟ خلاص، أنا ليس اختصاصي. واحد منذ مدة جاء معه محطات التلفزيونية، قال بيسألك أسئلة هيك عما يجري، قلت له والله ما بعرف، اعتذر. أنا كيف لا تدري؟ لك يا حبيبي أنا بالسياسة ما قرأت، هناك فرع خاص في الجامعة للسياسة أنا ما دخلت فيه، أنا أعتذر أبدا. وبداية الأحداث أيضا الجوال اتصلت امرأة، وين؟ قال والله مراسلة، وين؟ هي قناة شو اسمها اللي بيجيب مصائب، الجزيرة. ايه، قال انت امام الاموي بدنا نسألك اسئلة. قلت لا اعتذر، طفيت التليفون بوشها وطفيته بالمرة. وين المصيبة تسأليني؟ انا ما بعرف. انا مصائب، مصائب الان شعبنا ابتلي بكثرة الثرثرة والقيل والقال وما اكثره ايها الاحباب. ابدا بيحكوا، بيحكي بالسياسة وبيحكي، لكن مصيبة كبرى. أنا كنت في جلسة، واحد سأل الشيخ نعيم الرقسوسي الله يحفظه عن أن عم يجري أن عم، فصرفه إلى مسألة أخرى، أراد أن يرجعه إلى ما نحن فيه. قال لك المسألة كبيرة كتير، ما رأيت غضبان مثل تلك الساعة أيها الأحباب، ما رأيت غضب مثل ذاك الغضب في ذاك الوقت الذي يريد أن يورطه في هذا السائل. نعم، قال له مسألة بلاء في سوريا، بلاء عظيم جدا، كان خرقا صغيرا ولكن الآن اتسع الخرق على الخالق. أبدا مصيبة، بلاء عظيم في بلادنا وأنت تريد أن تخوض فيه. فلان ماذا صنع، وفلان وفلان وفلان ظلم وفلان. اترك هذا، سلفك الصالح من العلماء كانوا يلزمون البيوت، أخذوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من نجاة يا رسول الله؟ ايش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. اما زمن بلا خراج ولاج، وكل ما سمعت جماعة يتحدثون في حديث تخوض معهم. طب ما رأيت الآن أعناق قطعت بسبب الكلام، سجون امتلئت بسبب الكلام؟ طب أنت ما تفهم، ما تفهم. حمار لو وقع، لو رأى حمارا أمامه وقع في حفرة ما ينزل بها، ما ينزل بها. طب أنت ابن آدم، رأيت فلان قال كذا فتورط، وقال كذا وتورط، وغيره وغيره وغيره وغيره. إن لله وإن إليه راجعون. أمسك عليك سأنك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. الكلام أحبتي كثر يحسنون الكلام، ولكن قل من الناس الذين يحسنون الصمت. أنا كثيرا ما حدثكم عن شيخنا الشيخ علي الفروجي، وهو جبل علم يتحرك أيها الأحباب، ومع ذلك جل أوقاته الصمت، قاعد في يقعد في المجالس والصمت. يطلبون منه الكلام يقول لي تكلم أنت يا سيدي، جل أوقاته الصمت، صمت. أمسك عليك لسانك. سلفنا الصالح الصديق وضع حصاة في فمه حتى إذا أراد أن يتكلم تلعثم بالحصاة فتفكر بالكلمة التي يقولها. وأنت الآن تخرج ما في فمك من سكر أو غير ذلك من أجل أن تخوض في الكلام في أيام البلاء؟ لا، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا توجيه أنا أنصح به نفسي وأنصح الحاضرين وأنصح به أهلنا وأزواجنا أولادنا والنساء والرجال والكل. شعبنا مصاب بالثرثر مع الجهل، يعني لا يفهم بالسياسة بيحكي بالسياسة، بيحكوا مسألة طبية ما بيفهم بالطب وبيحكي بالطب أبدا. تقول له والله اشترينا بيت صار مهندسا، اي نعم، وفعال كذا وفعال طب أنت مختص بالهندسة؟ لا، هكذا. هذا فضول كلا أبدا، وتجرؤ مع الجهل، مع الجهل يعني معلوماته قليلة جدا هكذا، ويدعي أنه بحر من بحور العلم. جلس عند رجل سنة تعلم تصليح الساعات، مباشرة جاء بلوحة طويلة عريضة تصليح جميع أنواع الساعات الأوروبية وغيرها والصينية، وتصليح جميع أنواع السيارات كله، جميع جميع جميع جميع لكل أمة. الآن صارت العلم تقدم وتقدم وتقدم وتقدم، ونحن شعبنا كله بتاع كله، ها ترى عن تبع الساعات لقيكم من البراغمين بفك الساعة ما بيعرف يركبها، وفي السيارات كمان بفك شغلة مع أبدا. شيخنا وعى هذا، كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق رحمة الله عليه، كان إذا السيارة بدأت تخرب يقول لي ولدي نحن نروح نسكن زقاق الجن عند المصلعين، روح بيع على إن واحدة جديدة غيرها خلاص. ليه؟ جهل وادعاء. وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الإنسان أن يتكلم بالكلمة دون أن يتبين ما فيه، خصوصا في هذه الأزمنة، أزمنة البلاء، أزمنة البلاء. امرأة تحدث ذهبت إلى تعزية، أبدا، واحدة امرأة قاعدة وين لح تعمل محللة سياسية، محللة. طب شو بدك بالعلاك؟ أنت امرأة الآن تخوضي في أشياء، لا قومي خبروا، نبهوا أولادكم وأزواجكم أيها أنفسكم أيها الأحباب، قومي امشي امشي. هذه امرأة حمقاء تريد أن تتورط وتورط إيه؟ الحاضرين. ما لنا وهذا أيها الأحباب، ما لنا وهذا، زمن بلاء. وهذا ما كان عليه أشياخنا، أشياخنا بحور من العلم ما كانوا يخوضون فيما لا يعنيهم أيها الأحباب أبدا. شيخنا الشيخ عبد الرزاق رحمة الله عليه ما كان يأذن لأحد أن يتكلم بكلام أبدا، بكلام لا يتبين ما فيه، وربما يجر بلاء يسكته. كم وكم من دعوات ومساجد خربت وهدمت، ودعوة قامت 50 سنة خربت بكلمات قالها بعض الأغبياء، بعض الحمقى إيش تسميهم. ننتبه، أنا ناصح لوجه الله تعالى، ناصح أبدا. الآن خلي معك بيدك السبحة واشتغل بالتسبيح بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بيسألك كله حسبنا الله ونعم الوكيل. شو عم يصير؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. شو كذا؟ إن الله وإنا إليه راجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والأكثر ما يرضون بهذا، ربنا يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، لا ما يرضون بهذا، بده أن تحكي على فلان وعلتان وعلاك البان. طب مو نحن أصل المصيبة، مو نحن أصل المصيبة. انظر الآن في العائلات، جل العائلات فيها الخصومات وفيها قطيعة الأرحام وفيها نعم أكل الحقوق. طب هذا أليس هذا ظلما أيها الأحباب؟ ظلم. انت حدثت الآن عن الظالم، أول ما يخطر في بال الناس فلان وفلان، مباشرة السلاطين هم الظلمة إلى جهنم وبئس المصير، هكذا يقول. طب وأنت بتصلي؟ قال ما بصلي. إيه ظالم أنت، ابنك بيصلي ما بيصلي، أنت ظالم، أنت ظالم. طب عم تحكي غيبة، هذا ظلم معصية. طب ربنا يحاسب فلان وفلان، لا يحاسبك، لا يحاسبك. نعم، لما صارت الحرب على العراق الناس بدل التسبيح صارت تلعن هذا بوش. نعم، فقلت لهم في مجلس يعني ربنا حيحاسب بوش انه جاء للعراق ودمر؟ ما حيحاسبك انت الان انه ما قمت وصليت؟ ما حيحاسبك انت الان حرامي بالمكان عم تشتغل فيه عم تسرق؟ ما حيحاسبك ولسانك فلتان بالغيبة والنميمة؟ ما حيحاسبك الان بنتك عم تطلع بالفيزون بالبنطال؟ لكن امة ما تريد ان تحمل مسؤولية، أمتنا لا تريد أن تحمل المسؤولية، كل تريد أن تلقي بالشيء على غيره. أبدا أبدا. في البيت خصومة، الأولاد يضيعون، الأب يقول لي لمراتك يا بنت الحلال لك ديري بالك على الأولاد، لك أنت قاعدة 10-15 ساعة، لك علم الأولاد. لا لا لا، بالمدرسة أنت حطيتهم بمدرسة عامة ما عم يعلمون منيح، روح حطهم مدرسة خاصة ادفع لك 500,000 ورقة لحتى يتعلم. طيب الآن جهبذة العلم كان، وأنا أعرف رجلا أيها الأحباب قال لي نحن 15 ولد، 15، 15 كلهم يحفظون القرآن، وكلهم أيها الأحباب أنا أعرفهم معرفة تامة، أطباء ومهندسون وصيادلة، وقرأوا العلم وحفظوا القرآن وقرأوا الشريعة ودرسوا في جامعة الأزهر، يعني مع الطبيب خريج جامعة الأزهر، الآن هو طبيب خريج جامعة الأزهر وإمام مسجد وخطيب مسجد ويعلم القرآن. قال لي أبونا في كل العمر لا سجل لنا مدرسة خاصة ولا استأجر لنا أستاذا ولا أبدا، لكن أم نسوان الآن فلتانة تريد أن تخرج الآن واشتغل بالجوالات وانت يا رجال نعم حطهم في المدرسة خاصة وفي جامعة خاصة. طب هلك الرجال، من أين يأتي بالمال الآن؟ من أين يأتي بالمال أقساط المدارس وأقساط الجامعات من أجل أن تتهور النساء والرجال في الشهوات؟ أما سمعت عن الإمام سيدنا الإمام أحمد بن حنبل؟ إمام أحمد بن حنبل صار إمام الدنيا، هو تربية امرأة أيها الأحباب، أمه ربته. إمام أحمد بن حنبل كان عمره 9 سنوات، كانت أمه توقظه قبل الفجر وتسخن له الماء في وقت الشتاء، وقم يا ولدي وتوضأ، يتوضأ قم صلي ركعات قبل الفجر، ثم تأخذ بيده إلى المسجد وتبقى معه في المسجد يتعلم، وهكذا حتى صار عمره 16 سنة أيها الأحباب. لما صار عمره 16 سنة قالت له يا بني استودعتك عند الله، اذهب وارحل في طلب الحديث. فصار أمير المؤمنين في الحديث الإمام أحمد بن حنبل. قالوا الحديث الذي لا يعرفه الإمام أحمد بن حنبل ليس بحديث، وتربية امرأة، تربية امرأة أيها الأحباب. لكن أمتنا لا تريد أن تحمل المسؤولية. سمعت أحد الشيوخ يتحدث، كان عندهم مدرسة في مسجد في مساكن برزة يعلمون فيه القرآن، امرأة كل يوم تأتي بولدها نعم من رأس المهاجرين إلى مساكن برزة، نعم تأتي به وتجلس في المسجد، تبقى في المسجد من الساعة 9 إلى الظهر، ثم ترجع به يوميا ذهاب وإياب. حتى الشيخ هناك أشفق عليها، قال لها طيب ما يوجد مسجد هناك في المهاجرين تأتين به إلى مساكن برزة كل يوم وتجلسين معه، تخرج من بيتها في الساعة 8 ترجع الساعة 1 كل يوم 5 ساعات، لماذا؟ قالت له إن ولدي قد أحب أستاذه هنا، فأخشى أن أنقله إلى مسجد آخر في المهاجرين لا يحب الأستاذ فلا يحفظ. فبقيت معه 2 سنة كل يوم 5 ساعات تأتي به حتى صار من أهل القرآن الكريم، وهكذا تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني ما يتفكر فيها هل هي خير أم شر، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. رواه الشيخ، كلمة واحدة. أبدا. تقول لبعض الناس يا أخي خاف الله في نار، يقول لك ومين طلع من مين شاف، من رأى النار وأخبرنا؟ هذه كلمة ربما أخرجته من ملة الإسلام وأوقعته في النيران. أو بعضهم يهزأ بالعذاب، تقول له جهنم، بيقول لك نتدفأ بها، تدفأ بجهنم، استهزأ بالعذاب ربما دخل في النيران. تقول له عذاب القبر، يقول من خرج من القبر وأخبرنا بهذا؟ أبدا. تقول له الجنة، يقول ادخل الجنة وأغلق الباب خلفك. هذه بعض كلمات أنا لا أحب ذكرها وترويجها، لا والله، ولكن أضرب لكم أمثلة على كلمات تجري على ألسنة الناس، وربما هوى أحدهم في نار جهنم 70 خريفا بسبب هذه الكلمة. يراه رجل يقول شوفوا انظروا شو غضب بيقطع الرزق مثل عزرائيل. أعوذ بالله. سيدنا عزرائيل من خواص الملائكة تقول عنه هذا؟ أو بعضهم أكل فقال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم ملائكة إلا جبريل ليه ما شربنا شاي. الله أكبر، جبريل هذا من أعظم الملائكة، هذا ربي جعله رسولا بينه وبين رسله وأنبيائه. الآن تذكروا في معرض الحديث عن شرب الشاي، ورواه الترمذي بلفظ إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا، ورواه الحاكم بلفظ إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها 70 خريفا في النار، ورواه البيهقي بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس، يعني أهل المجلس، يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض، وإن الرجل ليزل عن لسانه أشد مما يزل عن قدميه. الله أكبر. وهذا الآن في المجالس الناس يأتون بالنكات ومن أجل الضحك، وربما بعض الممثلين قال كلاما يخرجه من ملة الإسلام ويريده النيران ليضحك الناس بأمور دينية، والناس يرددون ذلك فيما بينهم أبدا. وهناك أعداء الإسلام ربما أشاعوا إشاعات خبيثة في علماء المسلمين وفي الشريعة المطهرة، يأتي هذا ويردد هذا الأمر، يردد هذا الكلام. ورواه أبو الشيخ بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم فيسقط بها أبعد من السماء، ألا هل عسى رجل منكم يتكلم بالكلمة يضحك بها أصحابه فيسخط الله بها عليه لا يرضى عنه حتى يدخله النار. والعياذ بالله. ننتبه إلى هذا أيها الأحباب، نحفظ ألسنتنا، نشتغل بذكر الله، بقراءة العلم، قراءة القرآن، نحرص على ما ينفعنا، نسعى لما ينفعنا، لما نافع يسعى اللبيب، فلا تكن لشيء بعيدا نفعه الدهر ساعية. نتفكر بالكلام، لا نجالس أهل الغفلة الثرثارين يورطونك في الدنيا وفي الآخرة. إن جلس مع إنسان ثرثار ساعة بيحكي بالسياسة ساعة بيحكي كذا، فإذا نعم عفطوهم كلهم، وقال لك ما دخلني، ما دخلك، ما الذي أجلسك مع هذا الحيوان هذا الجاهل الذي يورط الناس في كلامه؟ جلست معه الآن نزل البلاء والبلاء يعم. قم واخرج، قم واخرج. أما أنت ساكت، كلمة غيبة سكت، هو تكلم وأنت ساكت، شريكان في الجريمة. تكلم بكلام في تورطات، كذلك تورطه ورطك بهذا أيضا، ورطك بهذا، تحاسب على هذا بأنك تكتم المعلومات. طيب بالأصل أنت لماذا تجلس هذه المجالس التي فيها هؤلاء الحمقى؟ لماذا؟ اجلس مع أهل العلم، مع أهل الفضل، تتعلم منهم الحكمة، تتعلم منهم الفضيلة، تتعلم ماذا تتكلم، تأخذ منهم الحكمة كيف تتكلم وبماذا تتكلم وعلى ماذا تحرص. قولوا آمين. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا، واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. مولانا مولانا رب العالمين، ربنا اجعلنا لك الذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين منيبين. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه، ولا تجعله علينا متشابها فنتبع الهوى. اللهم آتنا الحكمة وفصل الخطاب. مولانا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.